إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ما يحصل اليوم في الأرض من صراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الشرك والتوحيد، بين المؤمنين وغيرهم، هذا الصراع امتداد ولن يقف ولن يتوقف إلا أن يأذن الله عز وجل بزوال الدنيا. فالصراع قائم والمعركة مستمرة، والأعداء أسلحتهم كثيرة. بدأ الصراع لما قال الله للملائكة اسجدوا لآدم، هنا بدأ الصراع، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هنا بدأ الصراع واستمر في ذرية آدم وفي ذرية إبليس وهو معهم، حتى قال الرب عز وجل يخاطب البشرية: أيها الناس، أين العقل؟ يا من خلقتهم، يا من أنعمت عليهم صباح مساء، يا من أعطيهم كل ما يريدون وأسألهم ما يسألون، ما بالكم؟ أتسمعون وتطيعون لأعدائكم؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ تطيعونه وهو عدو، وهو الذي قال لأبيكم أأسجد لمن خلقت طينا، وهو الذي قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. كأنه يهين أبانا ويهين خلقنا. وما عرف الغبي أن الله عز وجل كرمه بخلقه وأمر الملائكة بالسجود له. فالسجود إنما هو استجابة لله قبل أن يكون تكريما لآدم، لكنه ما علم. قال الرب عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إن الذين يفعلون الذنوب والمعاصي اليوم يستجيبون له، إن الذين يرتكبون الفواحش اليوم هم يتبعونه، إن الذين يغيرون خلق الله من فتيات تحولن إلى شباب وشباب تحولوا إلى فتيات بالكامل، إنما هم يستجيبون لإبليس ولأتباع إبليس. ولهذا توعد إبليس لما لعنه الرب، قال إبليس والله عز وجل يذكر عنه: ولآمرنهم، شفت هذا الذي لعنتني من أجله وأولاده وذريته، تعرف ماذا سأفعل بهم؟ لأجعلن الواحد يغير خلقك. البنت تحول ولد، والولد تحول بنت، والشكل ما يعجبهم يغيرونه. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وحصل، يأتي إلى ابن آدم فيبدأ معه بالوسواس والتزيين والتخويف. أما التزيين فإنه يجعل الفاحشة القبيحة من أجمل ما يكون، ويجعل الرائحة الخبيثة من أحلى ما يكون، ويجعل الفعل الفاحش القبيح فعلا جميلا عند بعض الناس والمساكين يصدقون. نعم نحن بشر، لكن لا يسترسل الإنسان وراء شهواته وملذاته فيستجيب للشيطان. انظروا إليه كما قص النبي قصة رجل من بني إسرائيل، قال صلى الله عليه وآله وسلم عن قصة رجل من بني إسرائيل أنه كان أعبد بني إسرائيل، ليس فقط مصلي لكنه أعبدهم. وضع بعض المجاهدين أختهم أمانة عنده في بيت قريب منه، كل يوم يأتيها بالطعام ويذهب، وهو العابد وهو التقي وهو الورع. وهل الشيطان يفكر بهذا؟ نعم، الشيطان لا يدع أحدا، بل لا يدعك فرصة ولا لحظة حتى قبيل الموت. فأتاه فزين له: ما بالك تضع الطعام وتمشي؟ كان يضع الطعام ويطرق الباب ويمشي. قال: ما بالك تذهب؟ قد تحتاجك بشيء، قد يكون لها حاجة، ماذا لو طرقت الباب وكلمتها من وراء جدار ومن وراء حجاب، فهي داخل البيت وأنت خارجه، وأي فتنة في هذه؟ ليست هناك فتنة. فطرق الباب وسلم عليها وردت السلام، فسألها: ألك حاجة؟ فردت السلام وقالت: لا. فذهب، فإذا به يلاطفها وتلاطفه، ومرت الأيام والشيطان يقول له: لعل من يمر يراك تكلمها من وراء الباب فيظن بك سوءا، ما رأيك لو دخلت إلى البيت وكلمتها؟ فأنت رجل تقي وأنت تخاف الله ولن تفعل سوءا ولا منكرا والعياذ بالله. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فدخل الرجل الصالح إلى البيت وأخذ يكلم الفتاة وتكلمه ولم يفعل شيئا، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وما خلا رجل بامرأة ولو كان الرجل صالحا والمرأة تقية إلا وكان الشيطان ثالثهما. فدخل الرجل وكلمها وخلا بها، وبدأ الذنب يزين في قلبه. إنسان غرائز مشاعر، والشيطان موجود وحاضر ولا أحد يراهما إلا الله عز وجل. فإذا به يبدأ باللمس والتقبيل، ثم صغيرة بعد صغيرة بعد صغيرة حتى صارت على القلب فصار الران. وإذا به يعمى البصر والبصيرة فوقع بالفاحشة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا كسب الشيطان الجولة الأولى ففرح وتركه يندم ويبكي. فذهب الرجل إلى صومعته يبكي ويستغفر الله جل وعلا، ولكن الفتاة حملت من مرة واحدة. وبعد أيام علم أنها حملت، ماذا سيفعل الناس إذا علموا؟ إنها الفضيحة، إنها الكارثة. جاء الشيطان في الجولة الثانية، قال وصور له: لو علم الإخوة بما فعلت لقتلوك ولفضحوك وصارت مصيبة على الأمة كلها، ماذا أفعل؟ انصحني الآن أنا ضعيف. قال اذبح طفلها. ولدت، أخذ الطفل من أمه وذبحه ودفنه. الجولة الثانية زنا ثم قتل. فجاءه الشيطان في الثالثة وهو يبكي ويندم، قال له: يا فلان يا فلان، إني لك ناصح أمين، إن الفتاة إذا جاء إخوانها لن تسكت عن فعلتك، قتلت ابنها وتسكت عنك؟ قال: ماذا أفعل؟ قال: قتلت في الأولى فاقتل في الثانية فلا يضرك الأمر، والتوبة واحدة، اقتل أمه كما قتلت الطفل. فذهب إلى الأم وذبحها. ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن فعل معصية جرت أختها، والذنب يأتي بالذنب. وإذا استمرأ الإنسان المعصية صار الأمر هينا كذباب وقع على أنفه. بدأ الآن بالكبائر فقتل الأمة ودفنها بنفس المكان. فجاء الإخوة قال للشيطان وماذا أقول لهم؟ قال اكذب. المعصية الثالثة الكذب، والمؤمن لا يكذب. قال اكذب وقل مرضت أختكم فماتت ومن أدراهم. ولما جاء الإخوة قالوا أين أختنا؟ بكى عندهم وتصنع لهم أنها مرضت وماتت، عزاهم وشكروه. وذهب الثلاثة إلى بيوتهم نائمين حزينين على أختهم. وفي المنام جاء الشيطان. إلى الآن المعركة لم تنتهي، والله لن يدع ابن آدم إلى أن تخرج روحه من جسده، بل وفي جهنم يعيرهم. فإذا به يأتي إلى الأصغر والأوسط والأكبر وأخبرهم بالحقيقة في المنام أن أختكم لم تمت بل زنا بها وحملت وولدت فذبحها وذبح ابنها ودفنها في ذلك المكان. جاء للثلاثة. وفي الصباح كل منهم أخبر أخاه بما رأى، فذهبوا إلى المكان وحفروا فوجدوا أختهم مقتولة. إنا لله وإنا إليه راجعون. من قتلها؟ إنه العابد. من زنى بها؟ إنه العابد. من كذب علينا؟ إنه العابد. والشيطان يضحك، ينظر إليهم ويضحك، انظر ماذا فعل بهم، ماذا صنع بالعابد المصلي الذي كان في حياته السعيدة مطمئنا آمنا. ذهبوا إليه، ضربوه وأخرجوه من الصومعة وهدموها، ثم ذهبوا به بعد أن عذبوه صلبوه يريدون ذبحه أمام الناس. فجاءه الشيطان في اللحظات الأخيرة، قال له أنا الذي فعلت بك كل هذا. وكل صاحب معصية يعلم أن الشيطان هو الذي أغراه. فقال له أتريد أن أنجيك في هذه اللحظة؟ والإنسان في هذه اللحظات يتعلق بقشه. قال أتريد أن أنجيك؟ قال نعم. قال وتفعل ما أطلب منك؟ قال أفعل. قال اسجد لي سجدة واحدة فقط وتنجو مما أنت فيه. قال وبعدها تب إلى ربك، وبعدها أصلح ما فعلت، سأخلصك مما أنت فيه. سجدة، الأمر هين، ومن فعل الكبيرة وتعود على الكبائر هان عليه الكفر. اسمع للقاعدة، الصغائر تجر الكبائر، والكبائر تهون الكفر بالله عز وجل، فالزنا بريد الكفر. قال ماذا؟ قال اسجد. تردد العابد، أسجد للشيطان أم لا؟ قال سيذبحونك، قال سيقتلونك، قال سيحصل سجدة واحدة وينتهي الأمر كله. فإذا به يسجد للشيطان. فلما سجد أغر الشيطان إخوانه ليستعجلوا بذبحه فذبحوه. ذبحوه وهو يسجد لمن؟ للشيطان بنفسه. مات على الشرك الأكبر بالله عز وجل. كمثل الشيطان نظر وهو يضحك، كيف كسب هذه الجولة وكيف أغرى هذا العابد وكيف أوصله للشرك بالله ثم مات عليه. نظر إليه وهو مقتول على الشرك وهو يضحك وهو يفرح وربما يرقص طربا على فعله. كمثل الشيطان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. شيطان يخاف لكنه كافر مكابر لكنه معاند. فكان عاقبتهما، الشيطان ومن أغراه، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الكافرين. ما ذكرني بالقصة فيلم حقيقي رأيته لساحر والساحر كافر. وما أكثر السحرة اليوم عندنا، سبحان ربي كيف يتقاطرون علينا ومن يروج لهم ومن يغطي عليهم ومن ينشر أفكارهم يأتوننا بصور عديدة، لكن الكفر واحد. هذا الساحر رأيته في فيلم حقيقي أمام الناس يجني الأموال والثروات والشياطين معه، يربط نفسه بحديد وسلاسل، ولعل بعضكم رأى مثل هذه الأفلام، سلاسل مربوطة ومحكمة إن لم يخرج منها بستين ثانية دقيقة واحدة تسقط عليه حديدة ثقيلة على رأسه فتقتله. ومن الذي يفك الوثاق؟ الشياطين. ولعل بعضكم رأى ساحرا يطير في الهواء بلا مساعد، يطير، من الذي يحمله؟ شياطين. ولعل بعضكم يرى رجلا يقسم نفسه نصفين، من الذي يجعلنا نتخيل؟ شياطين. فإذا ابتعدت الشياطين فإنهم ينكشفون. الفيلم الحقيقي لهذا الرجل المربوط والناس تنتظر كيف يخلص نفسه في الثواني الأخيرة، والفيلم معتاد، لكن الشياطين في هذه المرة غدرت به، فلما كفر قال إني بريء منك. فإذا به ويحاول فك السلاسل ويصور للناس أنه هو الذي يفكها وهو لا يفعل شيئا، وإذا به يستدعي شياطينه، وإذا به يستغيث بهم، وإذا به يناديهم إنها الثواني العشر الأخيرة، إنها التسع ثوان، إنها الثمان ثوان، إنها الخمس ثوان، إنها الثانية الأخيرة، إن الحديدة تنزل على رأسه فتثلغ وتفجر رأسه وهلك. والشياطين تضحك عليه، والشياطين تنظر إليه، كم أضلته وخدعته زمانا طويلا، كم خدعت غيره من البشر. فلما ذبح قالت الشياطين، ودوما تقول، قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يأتي الشيطان يوم القيامة في جهنم فيقول للناس، يقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إن الشيطان لا يبدأ بالعبد يقول له اسجد لي أبدا، يبدأ معه بالذنوب والمعاصي، ولن يبدأ معك أيها الصالح بالزنا أبدا، فإنه يبدأ معك بالنظر إلى الصور، يبدأ معك بحب الأغاني، يبدأ معك بالدخول على مواقع الإنترنت الخليعة، يبدأ معك، هذه بداية، بالنظر إلى قنوات الأغاني الخليعة، فإن تعودت عليها ران على القلب فسهلت عليك الكبيرة. من تعود على الغنى والنظر إلى الصور وبعض الصغائر لن يختلي بامرأة إلا وارتكب الفاحشة وهو يضحك، لأن الصغائر تمهد له، فإذا وقع بالكبيرة أول مرة ندم، بكى، انكسر قلبه، في المرة الثانية قل ندمه، في المرة الثالثة ضعف الندم، وهكذا يستمر العبد بالكبائر حتى لا يندم، حتى تصبح الخمرة كالماء، حتى يصبح الكذب كالضحك، حتى يصبح المال الحرام كالحلال، حتى تصبح الزنا ويصبح الزنا كأنها ذبابة وقعت على الأنف فهشها، هكذا يصبح الزنا، وهكذا يصبح الفجور، فيستمر العبد زمانا يرتكب الذنوب الكبيرة. فإذا وصل إلى هذه الحال لن يتردد في الكفر بالله جل وعلا، فإن لم يكفر الآن فربما ساءت خاتمته قبل الموت. وجاء في بعض الروايات إن صحت أن الشيطان قبل الموت يتمثل بصورة أم الرجل وأبيه، يتمثل وهو في سكرات الموت على صورة أمه، تقول الأم له وهو يتمنى لقاء أمه قبل موته، ينتظر حنانها وعطفها، يتذكر يوم كان طفلا صغيرا وهي تحمله، من أرحم الناس بالناس إلا الأم، فينظر إلى أمه قبل موته فيقول: يا أماه كيف خرجت؟ روحه تخاطب روحها، ونفسه ولا يستطيع الكلام تخاطب أمه، بل صورة أمه، يقول: يا أماه ما الذي جاء بك؟ كيف خرجت؟ قالت: يا بني لحظات وستقدم علينا يا بني في عالم آخر، في دنيا أخرى، في عالم جديد. يا أمه إني خائف، سأموت الآن، سأفارق الدنيا. فتقول الأم له: يا بني لا تخف، لكنني أنصحك وأنت ابني، فلذة كبدي، انصحيني يا أم ماذا أفعل؟ يا بني إن الدين الذي أنت عليه ليس صحيحا. ماذا؟ يا بني أعبد كذا وكذا. تأتي له بأي معبود يستسيغه أو أي دين يقبله. يا بني دن بهذا الدين واعبد هذا الإله حتى تنجو بعد الموت، فإني رأيت ما لم ترى. فإن كان القلب ضعيفا والإيمان هشا فإن العبد سيكفر بالله العظيم وستسوء خاتمته ثم يموت عليها، فيقول الشيطان: إني بريء منك. عبد الله، المعركة قائمة، ولا تستهن بالصغيرة ولا تمر عليها وتقول: صغيرة لن تضرني بإذن الله، أنا أصلي. إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. حديث النبي لعائشة قال: يهلك القلب. كلا بل ران على قلوبهم، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كم يشتكي الآباء اليوم يا شيخ الحق العيال، كم تتصل علي أمهات كل يوم، عشرات الاتصالات، ولا تستغربوا من هذه الكلمة، من أمهات يبكين أولادهم في زمن مثل زماننا. الشياطين تملك قنوات فضائية اليوم، الشياطين تترأس مجلات اليوم، الشياطين اليوم لهم أبواب فخون فيها في كل مكان اليوم. بإذنه لن يضيعهم. كن صالحا في نفسك يحفظ الله لك أولادك. فالزمن والله مخيف، ولست متشائما، لكنني محذرا، لكنني محذر إخواني وأحبابي في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، حتى بات القابض على دينه كالقابض على الجمر، فإن شاء مسكه وإن شاء تركه. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، وأن يحسن خواتيمنا، وأن يعيذنا بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إحدى الأمهات تبكي وهي تقول لي: فتشت في صوري أحد أبنائي في غرفته وأنا أنظف أو ترتب، تقول: فوجدت صورا لابني وهو يلبس ثياب الفتيات، وضع على رأسه باروكة، تقول: وتمكج. كنت في البداية لم أصدق أنه ابني، تقول: لكنني تأكدت من هذا. تتصل وتبكي. ومثل هذه القصة العشرات بل المئات. أدرك أبنائك قبل أن يفوت الأمر، أدرك أسرتك، فالدين لله والهدي هدي محمد، والحق سيبقى حقا والباطل سيستمر باطلا، والصغائر تجر الكبائر، وسفينة فيها خرق يوشك أن تغرق، وإذا غرق البيت وغرق البيت الآخر ثم تبعه الثالث غرقت السفينة كلها. احرص يا عبد الله على أن تكون في نفسك صالحا مصلحا، ولأولادك محافظا، ربهم على القرآن، لنعلن القرآن في غرفات البيوت، لنشهد الصلاة في الجماعات، لنحرص على أهلنا وأولادنا في هذا الزمن. لا تتجسس، ولكن كن مراقبا لأهلك، كن متابعا لهم، لا تشك فيهم وفي أخلاقهم، ولكن كن مهتما بهم. أولادك وبناتك يحتاجون إليك. إياك والتنطع الذي ينفرهم، ولكن لا تكن متسيبا فتحرفهم. إنهم مساكين يجدون في الأسواق فتن لا صبر لهم بها عليه، ويجدون في الفضائيات فواحش كاملة، بل يقرؤون بعض التراجم في بعض الأفلام كلام لا يستطيع عاقل أن يذكره. قنوات عربية للأسف من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لكنهم دعاة على أبواب جهنم، فما بالهم لا يرتدعون. أبناؤك خف عليهم، فإن حتى في المدارس هناك صحبة سيئة يتصيدون، هناك صور أحيانا توزع، هناك أفلام يشجع الأولاد عليها، هناك محلات تعلق صورا في الأسواق والله لا يستطيع أحد مع زوجته أن ينظر إليها فضلا عن المراهقين. لكن إذا ذهب الحياء فليصنع الناس ما شاءوا. احرص على أولادك، على أهل بيتك، كن معتدلا، كن متوسطا، لا تمنعهم من كل شيء فيفعلوا كل شيء، لكن افتح عليهم باب المباح ليستغنوا به عن الحرام. حبهم في الدين ولا تلزمهم به إلزاما ينفرون منه، تدرج معهم فإن الدين بالتحبيب وبالتدرج، وإن فيكم لمنفرين فإياك أن تكون منهم. حبب أولادك على قيام الليل، على مجالس الذكر، على قراءة القرآن، على حضور الجماعات، كافئهم على قراءتهم لكتاب الله، ونبههم من بعض الذنوب والمعاصي، عودهم على الرقابة الذاتية، فإنك لن تملك الأبناء طول الدهر ولن يكونوا أمام عينيك طوال الساعات. علمهم على مراقبة الرب عز وجل وعلى الحفاظ على الدين في أي مكان كانوا، وقل لهم اتق الله حيثما كنت، فإن أخطأت يا بني فأتبع السيئة الحسنة تمحها، أما مع الناس خالق الناس بخلق حسن. تمسك بالأحاديث، اقرأ عليهم الكتب، علمهم على الأشرطة الدينية الإيمانية في السيارة في الرحلات، حببهم لها، خذهم معك إلى مجالس الذكر وإلى رياض الجنة فإن فيها النجاة بإذن الله عز وجل. شجع الخير ممن كان وذم الشر ممن كان. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، مسلمين والمسلمات، أحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قل هذا القول وأقم الصلاة.